وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على الخشوع في الصلاة هذا الحديث بالنهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. لينتهين أقوام، ينتهين أي يمتنعن، أقوام جمع قوم، وهو خاص بجماعة الرجال وضعا، ويدخل معهم النسوة تبعا، ويستشهدون لذلك بقول الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء؟ فجعل النساء قصيمات للقوم. لينتهين أقوام، وإذا لم يكونوا أقوام أفراد فرد واحد، إذا كان النهي للجماعة فهو يشمل أفراد الجماعة واحدا واحدا، كما تقول: لينتهين بنو فلان عن أذية فلان. فبنو فلان تشمل مجموعهم وأفرادهم ضمنا. لينتهين أقوام عن رفعهم إيش؟ أبصارهم إلى السماء. وهنا جاء لفظ في الصلاة، والحديث جاء تارة مطلقا عن رفعهم أبصارهم إلى السماء، وجاء هنا مقيدا بكونه في الصلاة. وهذه رواية في الصلاة هي المناسبة لإيراد هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. والنظر بالبصر إلى السماء يكون فيه غالبا الانصراف عن معنى الصلاة، لأنه ماذا يتطلب في السماء؟ إن كان عبثا فهو عين المقصود النهي عنه، وإن كان يتأمل كمن كان في الليل ويتأمل زينة السماء بهذه الكواكب، ويفكر في قدرة الله وفي مصنوعاته، فهذا باب، والصلاة باب آخر، يكون خرج عن مناجاته ربه وإلى موضوع آخر، وهو لعظة والاعتبار بقدرة ربه. وفرق بين المناجي وهو مستحضر لمن يناجيه رغبة ورهبة، وبين من يفكر في مصنوعات الله وفي قدرته سبحانه وتعالى. فالذين يذكرون الله قياما وقعودا وإيش وإيش ها وعلى يذكرون الله قياما وقعودا، هذا ذكر مستقل. وجعل التفكر وتفكرون في خلق السماوات والأرض، جعله قسيما آخر للذكر: قيام قعود على جنوبهم على أي حالات. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن رفع البصر إلى السماء غالبا يتنافى مع الخشوع في الصلاة، ولو كان يتدبر الآيات والقدرة الكائنة في هذا الخلق العظيم. ومن هنا قالوا في السترة، وقالوا في أدب الصلاة: ألا يتعدى بصره سترته بين يديه، لأن ذلك أدعى لإجماع حسه وحواسه لتتجاوب مع لسانه ومع قلبه فيما يتلو وفيما يناجي ربه سبحانه وتعالى. وفي هذا الوعيد الشديد: أو لا ترجع إليهم، يعني تخطف أبصارهم، وهذا وعيد شديد بعقوبة يعني عظيمة على الإنسان. لينتهين أو ليقع بهم كذا. ومن هنا قال بعض الطوائف إن نظر المصلي إلى السماء يبطلها، لأنه عمل خارج عن موضوعها، وجاء الوعيد الشديد في حقه، إذن لا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك. وبعض العلماء حمل ذلك على العموم في الصلاة ولا في غير الصلاة. طيب في الصلاة قلنا بأنه يتنافى مع الخشوع، وفي غير الصلاة ماذا؟ قالوا حياء من الله، كما أن المصلي لا يبصق أمامه، حياء من الله تعظيما لوجه الله، قالوا كذلك. ولكن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ما يكون التفكر إلا بالرؤية التي يعملها الإنسان في ذهنه لنقل الصورة التي يراها بعينيه. والقرآن الكريم يسجل لنا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ما هو متقلب هناك فوق في السماء، ولكن في الأرض يقلب وجهه يمينا ويسارا فلنولنك قبلة ترضاه. كان يتطلع وينتظر أن الله سبحانه وتعالى يوليه في استقباله الكعبة ويستقل عن اليهود حتى لا يأخذونها فرصة عليه. وكما جاء سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وكانوا يقولون عجبا له، يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا. فكان يتطلع صلى الله عليه وسلم إلى الاستقلال الكلي. ولهذا جاءت النصوص من أن المسلم لا يحق له أن يشابه لا اليهود ولا النصارى، لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم أي الخاصة بهم، بخلاف التعامل المشترك البيع والشراء وتبادل المنافع، فهذا أمر تقتضيه الحياة ولا دخل له في المشابهة. وكما أشرنا سابقا من حادثة ما أعتقد أنها جاءت عفوا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من الدنيا ودرعه مرهون عند من؟ يهودي. وفي أي شيء؟ آصع من طعام. فهل كان المهاجرون والأنصار عاجزين عن أن يقدموا لرسول الله آصع من طعام؟ لا والله، لقد حكموه في أموالهم وفي أشخاصهم، حتى حقوقهم الأدبية. لما جاء قباء قال مالي لا أرى فلان ابن فلان، قالوا بينه وبين القوم ثار لا يستطيع أن يأتي. فبعد فترة في منتصف الليل فإذا به عند رسول الله، قال يا أبا فلان كيف جئت وبينك وبين القوم ما هو كذا وكذا؟ قال يا رسول الله ما كان لي أن أسمع بمجيئك وأقعد عنك. فقال ابن عوف أجيروه، فإذا أجروه أصبح آمنا يأتي في كل وقت. قالوا أجره أنت يا رسول الله، هذه حقوقهم الخاصة يحكمونه ويتنازلون عنها لرسول الله. قالوا أجره أنت لأنك تجير علينا. فهل يا ترى كانوا عاجزين من أن يقدموا آصعا من طعام لرسول الله وبدون رهن؟ ولكن أعتقد والله تعالى أعلم من الملابسات العامة لما جاء النهي وجاء التحذير من اليهود، وجاء لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وجاء كأنه يشتف من ذلك المقاطعة الكلية حتى في الأمور الدنيوية. فتأتي هذه الحادثة الجزئية البسيطة لتدل على أنه من بعده صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتعامل معهم في البيع والشراء. وهكذا الدنيا اليوم، أسواق عالمية ما بين أوروبية وأمريكية والشرق الأوسط والشرق الأقصى والشرق الأدنى، وأسواق عالمية تتبادل فيها السلع بين الدول. فهذه أمور تعامل أو معاملات لا غبار عليها وتقتضيها الحياة. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن التعاون من هذا القبيل لا شيء فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء ابتغاء تحويله إلى قبلة مستقلة للمسلمين، وكان تحوله إلى الكعبة بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هنا النهي لا ينتهين أقوام جاء مطلقا بلا قيد، وجاء مقيدا بالصلاة. والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا جاء حديث في قضية مطلقة وجاء حديث في عين القضية مقيدة حمل المطلق على المقيد، كما يمثل الأصوليون بالكفارة في القتل والكفارة في الظهار بأن جاءت هنا بغير مقيدة بالإيمان وجاءت هناك مقيدة بالإيمان، فحمل عتق الرقبة في جميع الكفارات على قيد الإيمان، ولا تجزئ رقبة في كفارة إلا بقيد الإيمان. وعلى هذا في هذا الحديث فيه القيد في الصلاة، فيحمل عموم النهي بغير القيد على ما جاء بهذا القيد. ومن رفع بصره في السماء في غير الصلاة لا يكون داخلا في هذا النهي، والله تعالى أعلم.